هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كنا قد تكلمنا عن أشراط الساعة، أي علامات الساعة، أي الأشياء التي تظهر قبل يوم القيامة والتي هي تدل على اقتراب يوم القيامة، ومنها علامات صغرى وتحدثنا عنها، منها تقارب الأزمان وتقارب الأسواق وكثرة الأمراض التي لم تعرف سابقا وغير هذه الأمور التي ذكرت في بعض الأحاديث. ثم تكلمنا عن علامات الساعة الكبرى التي منها على سبيل الذكر خروج المسيح الدجال، وقلنا أنه من بني آدم وهذا تظهر على يديه أشياء عجيبة ويدعي أنه إله، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان من بني آدم من البشر، كلهم كفار لا يؤمنون بالله، لا يعرفوا الآن مكانهم على وجه التحديد، ولكنهم على وجه الأرض هؤلاء يخرجون في آخر الزمان، وكنا قد تكلمنا عن ذلك. كذلك من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا عيسى كما قلنا هو من أنبياء بني إسرائيل، معناها هو يعود نسبه إلى سيدنا يعقوب عليه السلام. فسيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان ويكون هو الذي يقتل المسيح الدجال أو الأعور الدجال، ولا يقتله إلا سيدنا عيسى، وقلنا يقتله في مكان في فلسطين يسمى باب لد. ثم سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا كثير من الناس قد لا يعلمه وكنا قد بدأنا في الكلام فيه في الحصة الماضية، أنه لم يمت بعد. سيدنا عيسى هو النبي الذي لا يزال حيا الآن، أي لم يمت، إنما رفع إلى السماء الثانية بدليل قول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقلنا إنه هذه الآية بالرغم إنه فيها إني متوفيك ورافعك، ليس المعنى أنه مات ثم رفع ميتا إلى السماء الثانية، إنما هناك تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول أنه لما قال إني متوفيك ورافعك ليس على سبيل الترتيب، بل معناها رفعه ثم يتوفاه بعد أن ينزله على وجه الأرض، وهذا موجود في لغة العرب، أنه يوجد يقدمون شيئا على شيء بالرغم أنه في الأصل يكون هذا الثاني يأتي قبل الأول. مثال هذا باش نسهلها، كما في قوله عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الغثاء ما معنى الغثاء؟ هو العشب اليابس المتكسر، والأحوى هو العشب الأخضر. هنا في هذه الآية ذكر الغثاء قبل الأحوى، أي ذكر العشب اليابس المتكسر قبل العشب الأخضر، مع أنه من حيث العادة العشب الأخضر يسبق العشب اليابس، يكون أخضرا ثم بعد ذلك ييبس. بالرغم من ذلك في القرآن ذكر اليابس قبل الأخضر، فقال فجعله غثاء أحوى. هذا لا يعني أن العشب يكون يابسا ثم يصير أخضرا، هذا يقال له تقديم وتأخير، من باب التقديم والتأخير، كما في قوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلى السماء الثانية أولا، ثم ينزله على وجه الأرض، ثم يتوفاه كما توفى بقية الأنبياء. وقد ورد في بعض الآثار أن سيدنا عيسى عليه السلام سيدفن بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما ذكرنا أن سيدنا عيسى لما سينزل وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من أوصافه كما قلنا في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد، ذكر فيه أنه رجل مربوع، أي ليس طويلا جدا ولا قصيرا، إلى الحمرة والبياض وغير ذلك من الصفات، سينزل وسيعيش مع المؤمنين، وستكون تلك الفترة التي يعيش فيها سيدنا عيسى بعد أن يقتل المسيح الدجال، وبعد أن يخلصه الله وينجيه ربه وينجي المؤمنين من يأجوج ومأجوج، يعيش المؤمنون مع سيدنا عيسى على وجه الأرض، وتكون تلك الفترة من أكثر الفترات التي يكون فيها خير، وتخرج الأرض كنوزها، حتى الحية في ذلك الزمان إذا مددت يدك إليها لا تلدغك، هذا يكون فيه خير عظيم في تلك الفترة. وسيتزوج سيدنا عيسى امرأة مؤمنة مسلمة، وسيتوفى، يعني سيتوفاه الله وسيدفن بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هو معنى إني متوفيك ورافعك إلي. وبعض العلماء قالوا هناك تفسير آخر كذلك موافق لما جاء من أن سيدنا عيسى لم يمت بعد، قالوا متوفيك أي قابضك من الأرض، أي رافعك من الأرض، يعني عبر عن قبضه من الأرض رفعه إلى السماء الثانية بقول متوفيك، أي قابضك من الأرض وأنت حي، ورافعك إلي أي إلى محل كرامتي. هنا لابد من تنبيه، هنا لما قال سبحانه ورافعك إلي، إلي هذه أي إلى محل الكرامة ألا وهي السماء، لأن السماء محل كرامة كيف لا، وأن ورد فيها أن اللوح المحفوظ في السماء الذي فيه مقادير الخلائق، وورد أن السماء مشحونة بالملائكة، وورد كذلك أن الجنة في جهة فوق، فلذلك كانت السماء محل كرامة عند الله عز وجل. فقوله ورافعك إلي ليس معناه إلى مكان بجنب الله، ليس معناه إلى مكان يحاذي الله، الله سبحانه وتعالى كما نقول ودائما سنقول موجود بلا جهة ولا مكان ولا حيز، لأنه هو خالق الأماكن وهو خالق الجهات وهو خالق الأجسام وخالق الألوان، فلا يحتاج لشيء من ذلك. إذن سيدنا عيسى قلنا سيعيش مع المؤمنين على وجه الأرض، ثم يتوفى ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول سيدنا عيسى يعني إنزاله لا يكون فيه بعث نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال انقطعت الرسالة والنبوة فلا نبي بعدي، وفي حديث آخر قال وختم بي النبيون، وقول الله عز وجل وخاتم النبيين، أي أنه عليه الصلاة والسلام آخر من ينزل عليه الوحي وآخر من يبعث نبيا رسولا على وجه الأرض. أما نزول سيدنا عيسى لا يعتبر بعث نبي، لا يعتبر أنه إرسال نبي جديد، لأن سيدنا عيسى أوحي إليه قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا عيسى لما سينزل سيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى سيحكم بشرع النبي؟ يعني في الأمور الفرعية التي هي من نحو الحلال والحرام، الواجبات، المحرمات، الصلاة كيف تكون، الزكاة كيف تكون، الصوم كيف يكون، هذا سيحكم على حسب شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو الآن عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى الآن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويصوم رمضان كذلك وهو في السماء الثانية. نحن قلنا هذا يعني عليه إجماع بين المسلمين علمائهم وعوامهم، أن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، راه ما ثماش نبي جاء بدين آخر غير دين الإسلام، بدليل قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني عقيدة واحدة، كلهم يؤمنون بإله واحد خالق رازق على كل شيء قدير، مشيئته نافذة، قدرته كاملة، علمه شامل، لا يشبه شيئا، لا يشبه المخلوقات، ليس في مكان، لا يجري عليه زمان، هذه كلها عقيدة المؤمنين وعقيدة كل الأنبياء. إنما الاختلاف بين الأنبياء، ومش اختلاف يعني على حسب الرأي ولا على حسب ما تشتهي النفس، لا، إنما هو بوحي الله سبحانه وتعالى، أوحى إلى نبي مثلا معين أشياء في أمور الصلاة والصيام والزكاة والحلال والحرام، هذه اللي تصير فيها، التي تحصل فيها تغير من رسول إلى آخر. أما الأصل العقيدة الإيمان بالله والرسل هو إيمان واحد، يعني لم يأتي نبي ويقول لهم أنا ابن الله، لم يأتي نبي ويقول لهم يوجد إله آخر غير الله، لم يأتي نبي ويقول لهم الله موجود في جهة كذا، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة. أما ما نشر عن سيدنا عيسى من أنه صلب وهذه الأمور، هذا كله لم يحصل، إنما القصة الحقيقية التي حصلت مع سيدنا عيسى أخرجها ابن أبي حاتم وهو من الحفاظ المتقنين، وأخرجها كذلك النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا كيفش يعني نقص قصة سيدنا عيسى قبل رفعه إلى السماء، وقلنا أنه سيدنا عباس هو الذي قص هذه القصة، هذا كأنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على خاطر هالقصة هذه لا يستطيع سيدنا ابن عباس أن يرويها إلا إذا كان سمعها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل إلى معرفة هذه القصة إلا بالوحي. وقد قال سيدنا ابن عباس، قال كان عيسى مع 12 من أصحابه في بيت، كان مع 12 من أصحابه اللي هما الحواريون، كانوا في بيت فقال لهم إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن. شوف سبحان الله ماذا قال، الله أوحى إليه أنه سيأتي ممن ينتسبون إليه يكفرون، شو معناته يكفرون به، أي لا يؤمنون بما أنزله، أي يبدلون ويحرفون ويغيرون، صار مثلا الواحد منهم يقول للآخر اغفر لي ذنوب، يقول له ما هي الذنوب التي عندك، على حسب الذنوب يكون مقدار المال مثلا، هذا ما قال لهم سيدنا عيسى افعلوا هذا، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن ظن أن شخصا قادر على أن يغفر ذنوب شخص آخر هذا لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا. فقال لهم سيدنا عيسى إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة. يعني الله أوحى لسيدنا عيسى أن بعض الناس يريدون قتله وصلبه، وأوحى الله إليه أن الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه الذي لا يعجزه شيء سيلقي شبهه، أي شبه وجهه، على أحد أصحابه، وأن سيدنا عيسى هو الذي سيختار من سيلقى عليه شبهه. فقال أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني، شوفوا شنية الجائزة، يعني فيكون رفيقي في الجنة. فقام شاب أحدثهم سنا فقال أنا يا رسول الله. سبحان الله، يعني من 12 رجلا قام أصغر واحد فيهم سنا شاب، قال أنا يعني رضي أن يكون محل سيدنا عيسى فيفعل فيه ما يفعل ويعذب ويقتل. المهم عنده ماذا؟ هذه الدنيا كلها لا عبرة بها. المهم عنده أن يكون رفيق سيدنا عيسى والذي هو رسول يكون رفيقه في الجنة. فقال أنا يا رسول الله. فقال سيدنا عيسى اجلس، رآه صغيرا. ثم عاد أي قال أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال اجلس. ثم عاد عود الكرة مرة ثالثة واسأل. فقام نفس الشاب فقال أنا. فقال له سيدنا عيسى أنت هو. فألقي عليه شبهه فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت. روزنة يعني نافذة، جاءت الملائكة ورفعته من نافذة في البيت إلى السماء الثانية، وهذا الشاب ألقي عليه شبه سيدنا عيسى فأخذ فصلب فقتل. لذلك خيل لبعضهم أن سيدنا عيسى هو الذي صلب، وليس هذا صحيحا. كذلك لم يبقى لنا كثير من الوقت، في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينزوي إلى المدينة المنورة كما تنزوي الحية إلى جحرها، أي إلى وكرها، لأن آخر قرية من قرى الإسلام تخرب هي المدينة. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي آخر الزمان الله يرسل ريحا تدخل تحت إبط كل شخص مسلم فيموت كل المسلمين على وجه الأرض، ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار، يبقون 100 سنة هكذا ويرجعون إلى عبادة اللات والعزة وعبادة الشيطان، ويأتي من يهدم الكعبة. حتى الشخص الذي سيهدم الكعبة في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه، يبقون سبحان الله 100 سنة وهم على الكفر. حتى يقول بعضهم والله كنا نذكر أن أجدادنا كانوا يقولون كلمة الله، وعلى مثل هؤلاء أو على هؤلاء تقوم الساعة، أن يأمر رب العالمين سيدنا إسرافيل أن ينفخ في الصور وهو كالبوق فيخرج منه صوت، كل من يسمع هذا الصوت يموت، حتى الملائكة والإنس والجن. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.